سابته هلا ومن يناديه بيوبا تغرب عن أرض ربا فيها وعشق اترابها وغاب عن حبا لجل القاعش والأمل دام ربا عز وجل يعطي لكل من اتكل.